أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ومن يقنت منكن لله ورسوله الآية، هذا قول ربنا عز وجل موجه لزوجات الرسول التسع اللائي عرفناهن بالأمس واحدة بعد واحدة، أولئك النسوة الطاهرات الصالحات كما تقدم. خيرهن الله بين الإيمان بالله ورسوله واختيار الدار الآخرة وبين الدنيا وما فيها من شهوات وزخارف، واخترنا الله ورسوله والدار الآخرة ففزنا فوزا عظيما. سبق أن علمنا أن نساء الرسول الكريم اجتمعن في بيت عائشة وطلبن منها أن تطالب الرسول بأن يوسع عليهن رزق كما هي حال الأنصار والمهاجرين، وأن عائشة عرضت على الرسول والرسول اكتأب لذلك وكرب واعتزل نساء شهرا كاملا لعجزه عن مطالبة نسائه. ثم أنزل الله آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فلما استجبنا لله والرسول وآثرنا الآخرة عن الدنيا قال تعالى لهن: ومن يقنت منكن لله ورسوله أولا وتعمل صالحا ثانيا نؤتها أجرها مرتين. ومن يقنت منكن يا معشر نساء الرسول التسع لله ورسوله والقنوط الطاعة مع خشوع وخضوع، وتعمل صالحا أي النوافل بعد الفرائض نوتها أجرها مرتين مضاعف، لأن منزلتها عالية ومقامها سامي وأصبحت ليس كباقي النساء بعد أن اختارت الله الدار الآخرة. إذن يضاعف لها تعالى الأجر مرتين، ولم يحصل هذا لغير نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. نضاعف لها. ماذا قال تعالى؟ نوتي أجرها مرتين وأعتدنا أي أحضرنا وهيئنا لها في الجنة رزقا كريما، ألا وهو نعيم الجنة وما فيها، بشرى عظيمة فاز بها أولئك الصالحات الطاهرات. ثم قال لهن: يا نساء النبي، يا نساء النبي، هذا النداء يساوي الدنيا وما فيها، الله يناديهن بهذا اللقب يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، أنتن أفضل النساء على الإطلاق على شرط أن تتقين الله عز وجل. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وهذه الحقيقة التي ما ننساها، وهي أن ولاية الله للعبد متوقفة بعد الإيمان على تقوى الرحمن. يا عباد الله اتقوا الله. زوجات الرسول الساميات الشريفات المنعم عليهن بهذا الإنعام الإلهي يقول لهن: إن اتقيتن. أما إن لم تتقين الله بأن تتركن واجباته أو تخشين محرماته فلا رفع ولا مقام سامي ولا حتى جنة ولا نعيم مقيم، إن اتقيتن. فهيا نتقي الله عز وجل. أولا يجب أن نعرف أوامر الله التي أمرنا بها اعتقادا أو قولا أو فعلا، وأن نعرف منهيات الله ومحرماته من الاعتقادات والأقوال والأعمال، وبعد ذلك نستعين الله عز وجل ونؤدي الواجبات ونتجنب المحرمات، وإن افتقرنا وإن مرضنا وإن سجننا وإن ربطنا وإن قتلنا، حتى نظفر بولاية الله عز وجل. نساء الرسول يشترط لهن التقوى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، أنتن أشرف وأفضل وأعظم، بشرط أو بدون شرط، بشرط أن تتقين الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه. فلا تخضعن، فبناء على ذلك فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. هذه تعاليم الله لأزواج الرسول، وهي لكل مؤمن في هذه الحياة. فلا يحل لمؤمن أن تخضع في القول وتلين وترقق مع الأجنبي. وكثير ما كنا نقول: مين؟ يدق عليها الجرس قال: مين؟ لما مين؟ من؟ عرفتم اللين في القول ولا لا؟ من؟ لا مين؟ بآذان نسمع هذا الغافلات الجاهلات من النساء تقرع الباب، وإلا ما بدل ما تقول من تقول مين؟ ليش تميلها وترقق وتلينها لتفتن الذي تكلم معها؟ قد يكون مريضا بالشهوة فيفتن والعياذ بالله، قد يكون منافقا، قد يكون ضعيف الإيمان، لا بد من هذه الحالات. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إذن إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول وهو لينه وترقيقه، فلا تخضعن في القول، نعم، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أي مرض هذا؟ مرض القلب المعروف في المستشفيات؟ لا، هذا مرض الشهوة، مرض النفاق، مرض الكبر، مرض حب الدنيا والشهوات، هذا هو المرض في هذا الحال الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، اسمع، دق الباب من؟ قال: خالد، أين زوجك؟ أين ابنك؟ أين فلان؟ تقول: في المنزل، في البيت، في المسجد، في السوق، ما زيد كلمة أخرى. هذا بيت فلان؟ نعم. فقط، ما تقول نعم بيت فلان وتزيد عبارة أخرى. عرفتم؟ أما أن تقول أين فلان تقول أظنه في المسجد، عفوا قد يكون الآن خرج من المسجد، والغالب أنه يكون في كذا وكذا، لما تتكلم مع هذا؟ والله ما يجوز. وقلنا قولا معروفا أين هو في السوق يكفي، لما تزيدين أظنه في السوق أو يكون في كذا وكذا أو لا أحسبه يوجد في كذا. القول المعروف الذي بيتم الغرض جار ومجرور، لما جملة كاملة، لما العطف عليها والنعوس. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء بشرط وبدون شرط إن اتقيتن. يا نساء المؤمنات ألا يسمع الدرس في المسجد النبوي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، لستن كالعواهي والفاجرات والكافرات والضالات إن اتقيتن الله عز وجل بفعل ما أوجب فعله وترك ما أوجب تركه. يا نساء النبي، ومن سألها سائل بالهاتف أو في الباب تقول قولة واحدة معروفة، لا تلين العبارة ولا ترقق اللفظ ولا تختار كلمات عالية ولا سامية ولا تعطف عليها ولا تزيد عليها، كلمة واحدة فقط: من أنت فلانة؟ أين فلان في المكان الفلاني؟ وقلنا قولا معروفا. ما أحوج نساء اليوم إلى هذا، فإذا كان نساء رسول أمهات المؤمنين المحرمات على كل مؤمن ومؤمنة يؤمرن بهذا الأمر ويلتزمن بهذا الالتزام، فكيف بباقي النساء؟ وملحوظ أيضا في هذا الباب، شكا أناس بالذين في جيوبهم هواتف ويتكلمون بها في المسجد، قالوا أقلقونا أزعجونا، ما ينبغي هذا؟ إيه نعم، ما ينبغي، ما ينبغي، دخلت المسجد أغلق هذا الجهاز جوالك أغلقه أو لا تدخل المسجد. وبعضهم سمعوا يتكلم وهو يصلي، صلاته باطلة باطلة، رأوهم وهم يطوفون ويتكلمون، ما يجوز هذا ولا يجوز. يجب أن نشكر الله على النعمة لا نكفر بها، أنعم الله علينا بهذه النعمة نستعملها في أوقاتها التي ننتفع بها ولا نتضرر، أما أن نضر بها غيرنا لا يجوز أبدا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، إذن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة والعياذ بالله. وقلنا إذا تكلمتن قولا معروفا محدودا ما في رقة ولا لين ولا عطف ولا تكرار ولا تأكيد أبدا، كما قلت لكم من، ما قول مين تميلها، أين فلان في البيت في المنزل في السوق في المكان الفلاني، كيف حاله؟ بخير، ما زيد على هذه الكلمة. أين يوجد؟ ما تقول إن شاء الله يوجد في كذا، يوجد في كذا. وقلنا قولا معروفا لا زيادة عليه. ثالثا، وقرن في بيوتكن، إقرارنا في البيوت لا تخرجن منها إلا من ضرورة تستدعي الخروج. المستقر الحقيقي للمرأة المسلمة بيتها، هو منزلها، هو قصرها، هو دارها، هو منعيمها، لا تخرج منه إلا من ضرورة. وقرن في بيوتكن، من القرار الذي هو الاستقرار في البيت وعدم الخروج. وإن فرضنا دعت الحاجة إلى المرأة أن تخرج، تدعي تستدعي الحاجة الخروج، ماذا تخرج؟ فلا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى، لا تلبس أحسن ثيابها، ولا تتغنج وتتكسر في مشيتها، ولا تتكلم وهي في الشارع مع الناس، ولا تكشف محاسنها، ولا ولا ولا، بل تلف نفسها في لفافة سوداء وتخرج لحاجتها وتعود. أما أن تتبرج تبرج الجاهلية الأولى والعياذ بالله فيا ويلها. وتبرج الجاهلية الأولى قبل الإسلام، قبل أن ينزل القرآن والحجاب، المرأة تمشي عارية في الشوارع. وسبحان الله لطيفة، ولا تتبرج تبرج الأولى معناه في تبرج الآخرة. الآن ظهر التبرج في أوروبا، تمشي عارية والعياذ بالله. إذن هكذا يربي تعالى نساء رسوله وكل المؤمنات إلى يوم القيامة. وقرن يا نساء المؤمنين الزمن البيوت، لا تخرجن من البيوت إلا من ضرورة، إلا من حاجة تستدعي الخروج. وإذا خرجت فلا تتبرجي، لا تتكشفي كالبرجي باللباس الجميل وأنواع الحلي وما إلى ذلك، والكشف على الوجه والكلام والحديث في الشارع كما يفعل الجاهليات. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، معناه ستاتي جاهلية ثانية جاءت أبشع من الأولى. واختلف في هذه الأولى، قيل ما بين إدريس ونوح، وقيل ما بين نوح وآدم، وقيل ما بين نوح وموسى، وقيل وقيل، كل اجتهادات فقط، والمقصود ما كان قبل الإسلام فقط. هذا التبرج تخرج المرأة كاشفة عن وجهها عن جسمها شبه عارية. ثانيا وأقمنا الصلاة، يا نساء المؤمنين أقمنا الصلاة، أدينها أداء سليما صحيحا، أولا بالطهارة اللازمة، ثانيا في وقتها المعين لها، ثالثا بأداء أركانها وواجباتها وسننها وأدابها كاملة، وأخيرا بالخشوع فيها وسيل الدموع. إقام الصلاة. ثانيا وآتينا الزكاة، ومن وجبت عليها زكاة تعطيها، تخرجها، تعطيها لمن يستحقها لأنها مؤمنة. رابعا وأطعنا الله ورسوله في كل أمر وفي كل نهي، في الواجبات والمستحبات، في الفرائض والنوافل، أطعنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكل مؤمن موجود ككل مؤمن يجب أن يطيع الله ورسوله. في ماذا يطيع الله ورسوله؟ في أوامره بالفعل ونواهي بالترك. فقط بينا لا بد من معرفة الأوامر والنواهي، وهذا لن يتم لك إلا بالعلم وحلاق الذكر وسؤال العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالذي ما يعرف أوامر الله ما يؤديها كلها، ما يعرفها. الذي ما يعرف مناهي الله كيف يجتنبها كلها؟ لا بد من علم أولا، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ولا يحتاج إلى القلم والكتاب والقرطاس أبدا، بل بالسؤال فقط، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما من إنسان يسأل عالما عن مسألة تحل أو لا تحل إلا ويفتيه، إن قال لا تحل لا تحل أبدا، وإن قال تحل تحل له. ثم قال تعالى إنما بهذه التكاليف الأوامر، إنما يريد الله بهذا الذي أمركن به، لماذا؟ ليذهب عنكم الرجس يا أهل البيت، ليذهب عنكم الدنس والوسخ والرجس والأثم هكذا، وتصبحن طاهرات أعلى المقامات وأسمى المنازل. إنما يريد الله بهذه التكاليف، هذه الأوامر، هذه المطالب، لما؟ ليذهب عنكم الرجس، الرجس النجس والوسخ والدنس والإثم وكل باطل. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا كاملا لا نظير له. والله ما أصبحت مرة تساوي نساء الرسول قط إلى يوم القيامة. والآية الكريمة صريحة الدلالة واضحة المعنى في نساء الرسول. الروافض قالوا هذا لا، هذا خاص بعلي وفاطمة والحسين، وهذا خطأ فاحش. الآية في خطاب نساء الرسول ولا لا؟ ولما كان بينهم علي والحسن والحسين جاء بالعبارة الدالة على الذكور والإناث. يا أهل البيت، أهل البيت، حقا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه أهل نجران يجادلونه وقال تعالوا نتبارى، وجمع فاطمة والحسن والحسين وعلي في لفافة وجاء بهم قال هؤلاء نسائي وأولادي، هاتوا ما عندكم، إلعنوا، قول اللهم العن الكاذب منا، فخافوا هربوا. هذه المباراة المباهلة، نعم تباتم. والآية صريحة في أنها تشمل آل البيت أجمعين وعلى رأسهم أزواجه وعلي وفاطمة والحسن والحسين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، قل اللهم اذهب عنا الرجس يا رب العالمين، فلا نتورط في إثم من الآثام ولا ذنب من الذنوب، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. ويطهركم تطهيرا، اللهم طهرنا من الذنوب تطهيرا عظيما. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يا نساء النبي اذكرن ما تنسينا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله من القرآن العظيم والحكمة السنة النبوية. وهذا يجب أن تكون بيوتنا كهذه البيوت، ما يخلو بيت المؤمن، قال الله قال رسوله، أبدا وطول العام. لما تخلو بيوتنا من الكتاب والسنة؟ واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والآن إذاعة القرآن افتحها طول النهار وطول الليل، كلها قال الله قال رسوله تتلى في بيوتنا، نذكر هذا ما ننساه. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله أي القرآنية والحكمة أي السنة النبوية. وأقول إذاعة القرآن آية من آيات الله، جزى الله المحسنين الذين دعوا إليها وكانت، وجزى الله الذين قاموا عليها ويحفظونها. ويجب على كل مؤمن ومؤمن أن يفتحها طول النهار في بيتي ولا يغلقها، ليسمع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عندنا إذاعة أخرى ولا شاشة تلفاز ولا فيديو ولا ولا، والله لا نملك هذا، وليس لنا، ونحن بعدا منه براء. أما إذاعة القرآن سخر الله تتلو كتاب الله وسنة رسوله طول النهار، كيف تهجر هذه يا عبد الله؟ أما قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن ولا لا، نحن نسمع ما يقرأ علينا القرآن ولا لا والسنة في بيوتنا. إن الله كان لطيفا خبيرا، اللهم يا لطيف يا خبير ارطب بنا وبالمؤمنين والمؤمنات، اللهم أصلح شأننا، اللهم زكي نفوسنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا: لا شرف إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أولا من هداية هذه الآيات التي درسناها وتدارسناها، من هداية أولا لا شرف أبدا يكون للعبد إلا بالتقوى، لا سعادة ولا كمال ولا طهر ولا صفاء ولا ولاية لله عز وجل إلا بالتقوى. ما هي التقوى؟ البقلاوة، الرز واللحم، الأغاني والمزامير، ما هي التقوى يرحمكم الله؟ أن تخاف الله وترتعد فرائصك منه، فلا تعصيه فيما أوجب أن تقول أو تعمل، وفيما نهى وحرم أن تقول أو تعمل، تلك هي التقوى، لا شرف بدونها أبدا. نعم، أزواج الرسول شريفات إلى أسمى المخلوقات، ومعاذ اشترط علينا بذلك أن يتقين الله عز وجل. ثانيا بيان فضل نساء النبي وشرفهن. بيان فضل نساء النبي وشرفهن. وقد علمنا أنه توفي على 90 منهن، وخديجة ماتت في مكة قبل هجرته، وبعض نساء مثل كذلك في حياته. ثالثا حرمة ترقيق المرأة صوتها وتليين عبارتها إذا تكلمت مع الأجنبي. اسمعن يا نساء المؤمنات واسمعوا أيها الفحول، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ترفع صوتها أو تكرر عبارتها أو تلين اللفظ وترقق الكلمة، هذا حرام ولا يحل أبدا. وقد بينت لكم قرع الباب من؟ ما تقول مين؟ أين إبراهيم؟ في المسجد جار مجرور. أين ولدك؟ مات. كلمة واحدة ولا تعطف عليه ولا تزيد أخرى. أما أظنه بكذا وأحسبه كذا وعفو كذا، هذا تريد أن ترقق قلب هذا وتفتنه بشهوتها. رابعا وجوب بقاء النساء في منازلهن ولا يخرجن إلا من حاجة لا بد منها. نعم، وجوب نساء بقاء نساء المؤمنات في بيوتهن. كان معنا مسعود رحمة الله عليه يجالسنا في هذه الحلقة سنين، جلس عند باب المجيد سكن 40 سنة، قال ما خرجت امرأتي 40 سنة ما خرجت امرأته. وقرن في بيوتكن، لم تخرج المرأة إلا من ضرورة لا بد منها؟ كيف تخرج ملتفة في إزارها الأسود لا تشف عن وجهها ولا عن يديها، ولا تتغنج ولا تتكسر ولا تلبس هذا الكعب الطويل تتروح بين الناس؟ كل هذا حرام ولا يجوز أبدا، هذا تبرج الجاهلية الأولى. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى والحالية أيضا. نعم. خامسا حرمة التبرج، وهي أن تتزين المرأة وتخرج بادية المحاسن متبخترة في مشيتها. التبرج حرام على المؤمنات. نعم. سادسا على المسلم أن يذكر ما شرفه الله به من الإيمان والإسلام ليترفع عن الدنايا والرذائل. على المسلم، علينا معاشر المستمعين والمستمعات، ألا ننسى فضل الله علينا بالإسلام والإيمان، أن جعلنا مؤمنين مسلمين صالحين، لنذكر الله ونشكر على هذه النعمة وما ننساها. فإن أحدنا يزن ما على الأرض كاملة من الكفار، فهذا الإنعام الإلهي والرضا الإلهي يجب أن لا ننساه، وأن نحمد الله عليه ونشكره، وأن نواظب على طاعة الله ورسوله حتى نلقاهما. سابعا بيان أن الحكمة هي السنة النبوية، هي السنة النبوية الصحيحة. الحكمة ما هي؟ السنة النبوية الصحيحة هي الحكمة. القرآن كتاب الله، كلام الله، وحديث الرسول وفعله وقوله وتقرير سنته تسمى الحكمة. وآتيناه الكتاب والحكمة، الآية يعلمهم الكتاب والحكمة، آية أيضا. فالحكمة هي السنة النبوية لأنها لا تخطئ أبدا من الإحكام. نعم. وأخيرا الإشارة إلى وجود جاهلية ثانية وقد ظهرت منذ نصف قرن، وهي تبرج النساء بالكشف عن الرأس والصدور والسيقان وحتى الأفخاذ. ذكرت لكم غير ما مر من 70 سنة كان يأتي الحاكم الفرنسي يزور القرية وتأتي معه امرأته ونحن أطفال، والله على وجهها خمار أسود كامرأة الليلة، ما هي إلا أن انتشرت الشيوعية بيد الماسونية والعياذ بالله تعالى حتى مسخ النساء، فما أصبح حجاب في أوروبا أبدا. والآن هبطنا، ما هو الحجاب فقط، ما في من الركبتين الأرض ما في ستار أبدا، بل الكشف كامل، هذا كله من صنيع اليهود ليمسخوا البشرية مسخا.